وبعد جائزة مباركة مع فضيلة الطارق الإذاعي الكبير الشيخ محمد السيد زيد فليت. الله أكبر. الله أكبر. ولقد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. الله أكبر. ولقد آتيناك سبعا من المثاني. نعم نعم. والقرآن العظيم. سبحانه وتعالى سبحان العاصي. لا تمتن ما قد تعنى به أزواجا منه. الله أكبر. ولا تحزن عليهم ولا كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا عليه وأعرف عن المشركين. عليه وسلم. وأعرض عن المشركين. إنك بين المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون سيدنا قدامك سيدنا الشيخ عبد الله شوف اهل الجنه ولا فسبح بحمد ربك وقل إلى الساجدين ولا عند جابر حد احسن عند الجابر في ثلاث كتب في الجابر كتبين ضيق ايوه الله وعوذ ربك حتى ياتيك اليقين الله عليه وسلم اكبر وعوذ ربك حتى عليك ايها العارفين اللهم صل على حضر النبي سبحانه عليك الله يا عم الله اكبر. خلق الانسان من نطفه سبحانه صادق سبحان الله فاذا هو خصيم مبين. سبحانك يا رب. والأنعام خلقها من جديد والله. بارك مولاي الله يرحمك. الله عليك. والنعام خلق لو وتحمل أثقالا وتحمل أثقالا الله إن عزتكم لرؤوف رحيم الله أكبر إن عزتكم لرؤوف رحيم الله الله وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق Thank you.